والمؤمنون مصدقون مقرون، فجمع لهم ما بين يعني بين الطائفتين، ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يعني في الخطاب الظاهر، وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيمان هو التصديق، والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة لأنه لا بد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرابع وقول الخوارج والمعتزلة هو أن الإيمان اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا العمل عندهم بكل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، فما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، وما نهي عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة فيكون جزءا وركنا في الإيمان، وكل محرم يدخل في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. وبناء على ذلك قالوا فإذا ترك واجبا فإنه يكفر، وإذا فعل محرما من الكبائر فإنه يكفر، لأن الجزء الإيمان وركن الإيمان ذهب. فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بعضه فقد جميعه. وبينهم خلاف يعني بين الخوارج والمعتزلة في من استحق النار في الآخرة ماذا يسمى في الدنيا، على قول المعروف عندهم وهو أنه في الدنيا عند الخوارج يسمى كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يقال مؤمن ولا يقال كافر، مع اتفاقهم على أنه في النار يخلد فيها لاتفاق الإيمان في حق. الخامس وقول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. ويعنون بالعمل انسى العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلا. فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا وجد بعضه وجد جميعه، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، أو إذا وجد بعضه وجد جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة لا بد من وجود جنس العمل. وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة في امتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هذا تم خلاف بين علماء الملة في هذه المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عن اسم الإيمان، وأهل السنة قالوا يشترط العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل أبعاد يتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله، فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارح يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا. وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يتصور